الأضداد والصفات: صغير petit, كبير grand, جميل joli, قبيح laid, واسع vaste, ضيق étroit, طويل long, قصير court, سمين gros, نحيف maigre, ساخن chaud, بارد froid, حلو sucré, مر amer, مفتوح ouvert, مغلق fermé, عال haut, منخفض bas, طيب bon, سيء mauvais, ذكي intelligent, غبي stupide, جديد nouveau, قديم ancien, خفيف léger, ثقيل lourd, غال cher, رخيص bon marché, رطب humide, جاف sec, جالس assis, واقف debout, سريع rapide, بطيء lent, ممتلئ plein, فارغ vide, نظيف propre, وسخ sale, مريض malade, قوي fort, ضعيف faible, غني riche, فقير pauvre, هادئ calme, مريح confortable, ميت mort, أليف domestique, مفترس sauvage, متعلم éduqué, جاهل ignorant, مضجر ennuyant, مسلي amusant, حزين triste, فرح content, محب aimable.